بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فصل: قالت رشيدة: زوجني بلا مهر، فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح. وكذا لو قال سيد أمة: زوجتكها بلا مهر، ولا يصح تفويض غير رشيدة. وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد، فإن وطئ فمهر مثل، ويعتبر بحال العقد في الأصح، ولها قبل الوطئ مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح، ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر. ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل، وقيل لا إن كان من جنسه، ولو امتنع من الفرض أو تنازع فيه فرض القاضي نقد البلد حالا. ما معنى كلمة التفويض؟ قالت رشيدة: زوجني بلا مهر، فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض في الأصح. عندما يفوض الإنسان إنسانا آخر فكأنه يوكله في ذلك، أو يجعل ذلك الأمر إليه، أو يهمل هذا الأمر بالنسبة لنفسه. ولذلك قالوا: لا يصلح الناس فوضى. ولذلك عندما نريد أن نقسم هؤلاء معنى ذلك، هنالك تفويض بالنسبة للمهر. عندما تقول المرأة لي وليها: زوجني بما شئت أو شاء فلان، بأي شيء، هكذا قال. كذلك هنا، أو قالت فوضت نفسها أي بضعها. ولذلك تسمى المرأة مفوضة، أي أنها أحالت هذا الأمر إما إلى الزوج وإما إلى الولي، فهي مهملة. هذا معنى إهمال الفوضى، إهمال، ولذلك فهي قد أهملت المهر. الآن قالت رشيدة: زوجني، قالت لوليها. معنى رشيدة لا بد أن تكون بالغة عاقلة، لكن قد تكون بكرا وقد تكون خيبة، وهذه غير محجور عليها. قالت: زوجني بلا مهر. قام الولي فزوجها، يعني عندما عقد العقد قال: زوجتك ابنتي بالولاية عليها مثلا، ولم يذكر مسألة المهر وقبل. هل هذا التفويض صحيح؟ نعم، لأنه في الحقيقة ماذا فعل؟ عندما عقد ذكر كل أركان العقد، لكنه مع ذلك لم يذكر مع أركان العقد مسألة المهر. ولقد مر معنا في الدروس الماضية أن العقد من الممكن أن يخلو عن مهر، فإن خلا عن المهر ماذا يفرض القاضي؟ يفرض القاضي مهر المثل. أما لو قالت هذه المرأة: زوجني فقط، ولم تقل بلا مهر، معنى ذلك هذا ليس بتفويض كما نص عليه في الحالة السابقة عندما قالت زوجني بلا مهر. فعندما يكون مطلق الإذن بمعنى زوجني فهذا شيء صحيح. وكذا لو قال سيد أمة: زوجتكها بلا مهر. سيد الأمة إنما يأخذ المهر هو، وعندما يريد أن يزوج الآخر هذا سيد الأمة، طبعا يشترط في هذه الأمة أن تكون أمة خالصة، أما الأمة المكاتبة وما شاكل ذلك فليس له عليها سلطان في هذا الأمر، فقط يستطيع إن أرادت التزوج يستطيع فقط أن يكون وليا لها في النكاح. أما إذا كانت أمة خالصة فهو يتصرف في ملكه، فإذا قال زوجتكها بلا مهر عند ذلك من المستحق للمهر في هذه الحالة؟ السيد هو الذي سيأخذ المهر، فكأنه تنازل عنه. عند ذلك صار الأمر كالرشيدة فيجري عليها نفس الحكم. قال ولا يصح تفويض غير رشيدة. الآن هذا التفويض نوع من أنواع التبرع، ونحن نعلم أن الولد الصغير والمجنون والسفيه كل هؤلاء هل يحق لهم أن يتبرعوا؟ أبدا. فلذلك قال ولا يصح تفويض غير رشيدة، لكنه في هذا الأمر إنما يستفاد منه شيء واحد وهو الإذن في النكاح. وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد. فوضت أمرها إلى وليها وقالت زوجني بلا مهر، وبعد أن زوجها وتم الزواج وتم العقد لكنه لم يحصل دخول، وأراد هنا بعد ذلك أن يطلق، هل يوجد مهر من أجل أن يتشطر؟ لا. ولذلك نعود إلى ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فمتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدر. ففي هذه المسألة عدنا من المهر إلى المتعة، لأنه لم يذكر لامرأة قد طلقت قبل أن يذكر لها المهر ليس لها إلا المتعة، ولا يوجد تشطير. لذلك قال فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد. أما قال فإن فر عليها، فقال فإن وطئ عقد صحيح وحصل بعد ذلك وطئ، وهذا الوطء لا ينال بالإباحة، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يدفع مهر المثل لأنه وطئ بنكاح صحيح. قبل الوطء عليه متعة، بعد الوطء عليه مهر، مهر المثل. طبعا هنالك بعض الأشياء يمكن أن يعني نرى، كان عند السادة يوجد عبيد، إماء وعبيد، فلو أراد أن يزوج عبده بأمته فزوجهما، وبعد ذلك عندما عقد العقد كانوا عبيد وكان الأمر بلا مهر، وكان المهر لمن؟ للسيد. طبعا تحصيل حاصل، العبد يحتاج إلى مهر سيدفع السيد له هذا المهر، الأمة ستقبض المهر، فكأنه يدفع من نفسه إلى نفسه. هنا سقط المهر أم لا؟ سقط المهر. لكن في هذه الحالة إذا سقط المهر ما بين النكاح وما بين الدخول، قال السيد للعبد وللأمة أنتما أحرار، بعد ذلك وطئ العبد الأمة، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. صورتها أنه سقط، كأن القبض الحكمي قد حصل أين؟ عند السيد. فعندما زوج عبده من أمته الأصل أنه لا يدفع من نفسه لنفسه. المسألة الثانية، كثير ما يأتينا حتى اليوم، وهذه المسائل العبيد اليوم لا يوجد. أما المسائل الثانية، عقد رجل عقدا صحيحا على امرأة في حالة الكفر، وهم يعتقدون عدم وجود المهر في العقد، ثم دخلا في الإسلام في هذه الحالة، سواء كان الدخول قبل الوطء أو بعد الوطء. طبعا قبل الوطء هذه هي العبارة التي نريدها، ومعتقدين أنه لا مهر أصلا، فهل هنالك مهر بوطء؟ فهل تستحق مهرا بالوطء؟ لا. أما لو أسلما بعد الوطء فالأصل إن النبي عليه الصلاة والسلام رغم تعدد إسلام الكافرين لم يأمر أحدا منهم بتجديد النكاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقر أحدا على نكاح باطل. يعني مثلا، وشبهنا كثيرا هذه المسألة، كيف لا يقر على نكاح باطل؟ جاء رجل مسلم ومتزوج أخته أحيانا، هل يصح هذا؟ مجوسي مثلا، وعندهم يصح ذلك، فهل يصح؟ يفرق ما بينهم، جمع ما بين الأختين يفرق ما بينهما، تزوج أكثر من أربعة يمسك أربعا ويفرق الباقي، تزوج من بينه وبينها رضاع يفرق ما بينهما، تزوج من بينها وبينه مصاهرة واحدة من أم نسائه، عند ذلك نقول كذلك لا يصح. قال: فإن وطئ فمهر مثل، ويعتبر بحال العقد في الأصح. يعني هذا المهر إنما يكون في وقت المهر لا في وقت الوطئ. الذين قالوا بوقت الوطئ قالوا إنما صادف الوجوب الوطئ، لكن الأصل هذا كان في الدوام، الأصل ماذا كان؟ عند أرض. ولها قبل الوطئ مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهرا. هذه المرأة حتى تكون على بصيرة من نفسها وما هو مهرها، طلبت من الزوج أن تتفق معه على مهر معين. إذا طلبت فهل هنالك هل لها الحق في ذلك؟ نعم. أو كان لها مهر مثلي. طيب، السؤال الثاني، قال: لها حبس نفسها ليفرض، يعني تمنع الزوجة زوجها من القرب منها حتى يفرض على نفسه مهرا، وكذا لتسليم المفروض في الأصح. يعني إذا كان هذا المفروض حالا عند ذلك صار كالمتفق عليه في مهر معين، فإذا كان المهر حالا مر معنا، فإنها تستطيع ألا تسلم نفسها حتى تأخذ المهر. أما إذا حصل الدور وهو أن تقول مثلا: أنا لا أسلمك نفسي حتى أقبض المهر، وهو قال: لا أدفع المهر حتى تسلمي نفسك، عند ذلك يوضع المهر عند من؟ عند عدل، فإن سلمت نفسها أخذته. قال: ويجوز ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج. إذن ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح نفس الحكم. ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج، لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر. يعني إذا طلبت من الزوج أن يفرض مهرا معنى ذلك ورضيت به، عند ذلك فالحق إنما يكون لها، فهي بالغة عاقلة ورضيت. أما إذا كان يريد أن يدفع مهر المثل، عند ذلك قال: مهر المثل ورضاها، نحن إذا اختلفنا نعود إلى مهر المثل. بعد أن فرضنا مهر المثل تقول رضيت أم لا أرضى، هذا عبث وهذا عدم تفهم لهذه المسألة. ويجوز فرض مؤجل في الأصح. يعني المسألة مسألة حق، فإما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا، ما دام يعني التأجيل في ابتداء العقد يصح كذلك في هذه الحالة يجوز. وفوق مهر مثل، مهر مثل 100 طلب 150 200 إلى غير ذلك، فهل يصح؟ نعم. وفوق مهر مثله، وقيل لا إن كان من جنسه. يعني إذا نظرنا أنه بدل عن مهر المثل فهذا لا يجوز. يعني دفعت الآن مهر المثل 100 حالة يا 200 مؤجلين، معنى ذلك ماذا فعل؟ كأنه أخذ التبادل ما بين 100 الحالة وال200 المؤجلات، عند ذلك فإنه يحصل يعني في هذا كتفريق العوض. وبعضهم يقول إن القيمة ترتفع وتنخفض فقد تستحق الزيادة، وهنا لا يوجد أصل بدل، فإنما هو متفق عليه. فإما أن تأخذ القليل الآن يعني الأقل الآن، وإما أن تأخذ الأكثر فلها ذلك. ولو امتنع من الفرض أو تنازع فيه قالت للزوج افرض مهرا، امتنع منه وبعد ذلك تنازعا فيه. معنى تنازعا فيه، معنى ذلك هو يريد شيئا وهي تريد شيئا، فماذا نفعل؟ كل أمر فيه خلاف يفرض ليرفع الأمر إلى القاضي، لأن مهمة القاضي أن يفصل بين الخصومات بين الناس بشكل عام. فرض القاضي يعني أو تنازعا فيه، فرض القاضي يعني ماذا؟ المهر. من أين قال نقد البلد حالا؟ لأن هذا الأمر لو حدث أي متلف من المتلفات في المكان الذي نعيش فيه ورفعنا الأمر إلى القاضي، فإن القاضي يلزم هذا الإنسان مبلغا من المال. هذا المبلغ من المال بأي شيء؟ في قاضي في سوريا بيحكم بغير العملة السورية مثلا؟ لا، دائما إنما يكون من نقد البلد. وعندما يفرض القاضي فإنما الفرض إنما يكون حالا لا مؤجلا. أحيانا تصبح العادات مثلا في بعض البلاد أنه يفرض لها بدل المال ثياب، يفرض لها ذلك بدل الثياب أثاث، يفرض لها ذلك على حسب العادة. قلت ويفرض مهر مثل. طبعا عندما نقول مهر المثل بتقدر عند القاضي برقم معين لا نزيد فيه ولا ننقص، لأن الزيادة ضرر على الزوج والنقصان ضرر على المرأة فلا زيادة. أما مسألة الزيادة والنقص اليسير فهذا يعتبر يعني 95% و105 مثل بعضهم البعض، زيادة 5 نقص 5 من 100 فهذه هذا نقص بسيط. قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به. طبعا إذا كان القاضي لا يعلم مهر المثل عند ذلك لا يستطيع أن يقضي بمهر المثل. ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح. يعني الآن لو جاء أجنبي فدفع المهر، الأصل من الذي يدفع المهر؟ الزوج. وهذه مسألة خصومة الآن. أما إذا جاء أجنبي ابتداء وأراد أن يدفع الصداقة عن أحد ورضي، سواء رضي طبعا أو لم يرضى، الخلاف كله محله هل يأذن الزوج للأجنبي في الأجنبي يعني حتى أخوه اسمه أجنبي، أي واحد غيره يسمى أجنبي. عند ذلك إذا صرح بإذني فهذا شيء جائز. والفرض الصحيح كمسمى، إذا فرضنا فرضا صحيحا ما معنى كمسمى؟ قالوا في العقد مهرها 100، لو طلقها قبل الدخول عند ذلك لها النصف، إن طلقها بعد الدخول لها كاملا إلى غير ذلك. لذلك قال والفرض الصحيح كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء، فنصف ما فرضتم. ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر. لو طلق الرجل قبل الفرض لم يفرضه القاضي ولم يطأ، إذا وطئ مر معنا أنه يجب عليه مهر المثل، وإذا اختلفوا وتنازعوا فرض القاضي المهر بعلمه. الآن طلق لا دخل ولا سمى، عند ذلك نقول في هذه الحالة تجب المتعة. وإن مات أحدهما يعني فلا شطر، نعود إلى مسألة المتعة. وإن مات أحدهما قبلهما يعني قبل أن يفرض القاضي وقبل أن يطأ، فقلنا أكثر من مرة إن الموت حكمه كحكم الدخول تماما، فلو مات الرجل أو ماتت المرأة بعد العقد مباشرة بشكل عام فإنها تستحق المهر وتستحق الإرث. لم يجب مهر مثل في الأظهر قلت يعني الإمام النووي يقول الأظهر وجوبه والله أعلم، يعني يجب مهر المثل إذا مات، فالموت كما قلنا أكثر من مرة كالدخول. الآن كيف نقدر مهر المثل؟ هذا التقدير كيف يفرق الناس في هذه المسألة؟ لعل هذه الأشياء اليوم يعني غير منضبطة، كان سابقا الناس يتفاخرون في أنسابهم، اليوم ربما صارت النسبة إلى من معه مال أكثر، يعني هذه الناس هكذا صار الوزن ما بين الناس، إنما رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، يعني هكذا الوضع. كيف نقدر مهر المثل وكيف يرغب في مثيلاتها؟ كيف ننظر إلى نسبها؟ كيف ننظر إلى جمالها؟ كيف ننظر إلى حسبها؟ كيف ننظر إلى أقاربها؟ من هم أقرب الناس درجة في الزواج؟ كيف ننظر إلى سنها؟ كيف ننظر إلى بكارتها وثيوبتها؟ كيف يعني هل لها يعني بعض الميزات التي يدفع فيها من المهر أكثر من غيرها؟ نعم، هل هنالك كما يحدث في بعض الفئات عندنا مثلا في منطقة الجزيرة ما يحدث أنه إذا كان للقريب لها مهر مثل يختلف، أما إذا كان للغريب فهو أعلى، يعني لابن عمها بمية لكن للغريب بمئتين، فهذه المسألة أيضا تعتبر. كيف لو كان هذا النكاح يعني فاسدا فما الحكم في ذلك؟ هذا ما سنعلمه في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق.